فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا فلما تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات سائحات طيبات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا